الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله في شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع: تنبيه، الإعادة قسم من الأداء لا قسيم له، كما هو ظاهر عبارة النظم. طبعا لأن الإعادة إما أداء وإما إعادة، يعني يكون إما أن يكون الآن هو يؤدي يعني قسم، لا قسيم، ليس نوع الإعادة، إما إيش؟ إما قسم من الأداء لا قسيم له. إيه؟ الصلاة في وقتها إما أنه يؤديها أول مرة يعني، وإما أن يعيدها، أن يعيدها مرة ثانية في وقتها يعني. لأنه متفرعة من الأداء وليست في مستواه. إيه ليست إيه ليست الأداء ليس الأداء قسم والإعادة قسم آخر. نعم. يعني الإعادة لا تكون إلا أداء ولا ممكن تكون قضاء؟ لا، هو الأداء الإعادة إذا كانت في الوقت تكون أداء كأداء، إذا كانت في الوقت الأداء الإعادة أداء، لكن إذا كانت بعد الوقت قضاء تكون قضاء، لأن القضاء فعل العبادة بعد خروج وقتها. أما صلاة الإعادة في الوقت فهي أداء، سواء كانت الإعادة مستحبة أم واجبة، حتى لو كان الصلاة الأولى تبين له أنه صلى مع النجاسة ثم أعاد هذه الصلاة في الوقت، هذه تسمى إعادة، لكنها إعادة واجبة. طيب. وصرح به الآمدي وغيره. وقال السبكي إنه مقتضى إطلاق الفقهاء وكلام الأصوليين. أن الإعادة قسم من الأداء لا قسيم. وجعلها صاحب التحصيل الحاصل والتحصيل والبيضاوي قسيما له، فاعتبروا في حد الأداء أن لا يسبق بأداء مختل. قال الأداء أن لا يسبقها فريضة مختلة، العبادة إن وقعت في وقتها المعين ولم تسبق بأداء مختل فأداء وإلا فإعادة. إذا سبقت بأداء مختل يعني إما مختل يعني إما أن يكون الخلل يبطل العبادة كالصلاة مع النجاسة أو بدون وضوء، أو ينقص ثوابها كالصلاة منفردة ثم يعيد يعني الصلاة مع الجماعة في الوقت، يعني يحصل خلل، سواء كان الخلل يبطل الصلاة أو لا يبطلها لكن ينقص ثوابها. إذن هؤلاء جعلوا الإعادة قسيم الأداء لا قسما منه. قال: وليس لهم مساعد من إطلاق الفقهاء ولا من كلام الأصوليين. فالصواب أن الأداء اسم لما وقع في الوقت مطلقا، سواء مسبوقا كان أو سابقا أو مسابقا أو سابقا أو سابقا. أنا عندي مسابق. عندكم مسبوقا أو سابقا؟ مسبوقا أو سابقا. لا، سابقا. إيه أو إيش بعدها؟ منفردا. أنا أو سابقا منفردا انتهى. أو سابقا منفردا مسبوقا أو إيه؟ بعد منفردا إيش؟ إيش المخطوط عندك؟ بس منفردا. فالصواب أن الأداء اسم لما وقع في الوقت مطلقا مسبوقا كان أو مسبوق سابقا، مسبوق بالصلاة قبلها أو سابقا منفردا، يعني لم يسبق له أن صلي على صلي انتهى. إيه؟ لكن منفرد نعم. ثم نبهت على تعريف الوقت وهو من زوائد جمع الجوامع على المصنفين. قال: يعني لم يذكر أحد من المصنفين قبل السبكي ذكر الوقت، يعني تعريف الوقت. قال: نعم. والوقت الزمان المقدر له شرعا مطلقا، فالزمان جنس، والمقدر له شرعا أي للفعل خرج به زمان الفعل المأمور به من غير تعرض للزمان. هم من عرف غير هذا الثاني، قال الوقت هو ما قدره الشرع من زمن معين للعبادة، والمعنى تقريبا قريب من التعريف هذا. الزمن ما حدده ما حدده الوقت الذي حدده الشرع لفعل العبادة. والمقدر له شرعا أي للفعل خرج به زمان الفعل المأمور به من غير تعرض للزمان كالنفل المطلق. هذا ليس والأمر له وقت بالمعروف هذا وغير ذلك والفوري. هذا ليس له وقت محدد، هذا وقته فعله. النفل المطلق ليس له وقته، متى حينما تقوم بتفعله هذا هو وقته، يعني لم يحدده الشرع. بينما العبادة المؤقتة هي ما وقت لها الشرع، ما أقت لها الشرع من زمان. فإن والفوري كالإيمان، فإن الشرع لم يقدر له زمانا وإن كان الزمان ضروريا لفعله طبعا، فلا يسمى شيء من ذلك أداء ولا قضاء. لا يسمى أداء حتى نقول فعله في وقته أو قضاء، حتى لأن هذا ليس له وقت محدد. وقوله مطلقا الزمن المقدر له شرعا مطلقا أي سواء كان مضيقا كزمان صوم رمضان وأيام البيض، أو موسعا كزمان الصلوات الخمس وسننها والضحى والعيد. هو ناقص كلمة أي سواء. كلمتين. أي سواء عندكم أي سواء. أي سواء موجودة لكن. طبعا سيأتي. الزمن المضيق هو الذي حدده الشارع لفعل العبادة بحيث لا يسع أكثر منها. كرمضان لا يسع إلا عبادة إلا صوم رمضان ما يسع. وكذلك الحج. أما الموسع فهو ما يسع العبادة وغيرها كوقت العشاء مثلا. العشاء ممكن يصلي بعد مرتين ثلاث عشاء الوقت يسع، يعني يعيد يعني مثلا صلى صلاة حب يعيدها يعيدها مرات، يعني تصلى مرتين، لكن هي لا تعاد أكثر من مرتين إلا إذا كانت الأولى باطلة. الإعادة المسنونة مرة واحدة، يعني واحد صلى من فريدا أو حتى مع جماعة وأحب أن يعيد الصلاة مع جماعة أخرى هذا مستحب، لكن لا تعاد مرة أخرى. ويعني لها شروط في الشروط، الإعادة لها شروط في كتب الفقه. يمكن 10 شروط تقريبا. هذه 11 شرط. نعم. وهذا الحد أخذه من كلام والده حيث قال: الأحسن عندي في تفسير الوقت أنه الزمان المنصوص عليه للفعل من جهة الشرع. وسبقه إليه الشيخ. أحسن عندي في تفسير الوقت أنه الزمان أنه الزمان الذي منصوص عليه للفعل من جهة الشرع. منصوص عليه أي حدده الشارع. وسبقه إليه الشيخ عز الدين فقال في أماليه: الوقت على قسمين، مستفاد من الصيغة الدالة على المأمور، ووقت يحده الشارع للعبادة. والمراد بالوقت في حد الأداء هو الثاني دون الأول. التعريف على التعريف الثاني الشيخ عز الدين ابن عبد السلام قال في أماليه: الوقت على قسمين. قسمين. القسم الأول مستفاد من الصيغة الدالة على المأمور. أيوة. الثاني وقت يحده الشارع للعبادة. والمراد بالوقت في حد الأداء هو الثاني دون الأول، يعني الوقت الذي حدده الشارع للعبادة. ويترتب على ذلك أن إذا قلنا بالفور في الأمر فأخر المأمور أخر أو فأخر المأمورة لا يكون قضاء، لأنها إنما خرجت عن الوقت الذي دل عليه اللفظ لا الوقت الذي قدره الشرع. طبعا هو الأمر معروف أنه للفور. الأمر فعل الأمر يكون على الفور، الأصل في الأمر أن يكون على الفور، إلا إذا كان الشارع يعني ذكر أنه ليس على الفور، على التراخي مثل الحج يعني مثلا. الأمر لا يقتضي الفور. مش الراجح أن الأمر لا يقتضي الفور؟ هو عند الشافعية نعم الآن، وعندهم لا يقتضي التكرار، لا يقتضي لا حتى الفور، حتى الفور التكرار لا لا ويقول في لا يقتضي التكرار والفور إلا إذا عليهما دليل دل. عند الشافعية لا يقتضي الفور والتكرار. الحاصل وفي قول أنه يقتضي الفور إذا قلنا أيوه يترتب على ذلك أن إذا قلنا بالفور في الأمر فأخر المأمور فأخر يعني قضاء لا يكون قضاء يعني وإن كان ما وإن كان مخاطب أو المكلف مطالب على أداء الفعل فورا لكن ما دام أن الوقت باقي ما دام أن الوقت لا يزال باقي لا يكون قضاء يكون أداء وإن أثم بالتأخير. الرخصة والعزيمة هذه إذا قلنا الأمر على الفور أما إذا قلنا على التراخي وهو المعتمد لا يقبل. طيب الرخصة والعزيمة أيضا من الخطاب الوضعي من خطاب الوضع. وحكمنا الشرعي إن تغير إلى سهولة لأمر عذر مع قيام سبب الأصلي سم برخصة كأكل ميت والسلم إلى آخره. هذا تعريف الرخصة والعزيمة. وحكمنا الشرعي إذن العزيمة الرخصة والعزيمة. الرخصة هي حكم الشرع هو المتغير الحكم المتغير من سهولة من صعوبة إلى يسر مع قيام السبب للحكم هذه الرخصة إن تغير أيوة إلى سهولة يعني من صعوبة إلى سهولة مع قيام السبب للحكم الأصلي هذا هو إيش الرخصة وضد وعكسه أو ضده العزيمة. مثل أكل طبعا سيأتي تقسيم الرخصة إلى عدة رخصة واجبة رخصة مندوبة رخصة خلاف الأولى سيأتي. وقبل وقت الزكاة مثلا وقبل وقت للزكاة أيضا من الرخصة قبل وقت الزكاة للزكاة والزكاة يجوز فيه نسختين وقبل وقت للزكاة أدى وقبل وقت الزكاة أدى يجوز هذا بقى. أنا. تمام. وقبل وقت الزكاة أدى والقصر والإفطار إذ لا جهد حتما مباحا مستحبا وخلاف أو لا وإلا فعزيمة تضاف قلت وقد تقرن بالكراهة كالقصر في أقل من ثلاثة يعني قد تكون الرخصة مكروهة يعني أقسام الرخصة بعد ما عرفها ذكر أقسامها. طيب قال هذا تقسيم للحكم إلى رخصة وعزيمة يعني هو باعتبار تقسيم للحكم باعتبار آخر لأنه قسم الحكم إلى خمسة ثم قسمه إلى حكم تكليف وحكم وضع ثم قسم الحكم تقسيما آخر إلى رخصة وعزيمة وهو أقرب من تقسيم الآمدي وغيره الفعل الذي هو متعلق الحكم إليهما إلى رخصة أحكام الآمدي إيه أكيد هو ما في الأصول ما عنده إلا هذا الكتاب لكن له عنده في علم الكلام كتاب مشابه له في الاسم لابن حزم أحكام الإحكام الإحكام هو الإحكام هذا طبعا ما الآمد الإحكام في أصول الأحكام كتاب ابن حزم إحكام الأحكام نعم موجود عندي نسخة منه في السوفي. فالحكم إن تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصة وإلا فعزيمة فخرج بقولنا تغير ما كان باقيا على حكمه على الأصلي على الأصل. وبقولنا إلى سهولة الحدود والتعازير مع تكريم الآدمي المقتضي للمنع منها هذا ما تغيرت إلى سهولة بل إلى صعوبة نعم. وبقولنا لعذر التخصيص فإنه لا تغيير لكن يعني لا تخصيص لعذر العام يعني دخول الخاص على العام هذا يغير الحكم يغير الحكم لكن إيش خرج التخصيص خلاص تخصيص العام فإنه إيش تغيير لكن لا لعذر تغيير طبعا لما يدخل حينما العام يدخله التخصيص يكون يعني فيه تغيير لكن لا لعذر والرخصة لابد أن تكون تغيير لعذر هذا لا لعذر طيب. وبقولنا مع قيام السبب للحكم الأصلي ما نسخ في شرعنا من الآثار التي كانت على من قبلنا. الآثار جمع أسر، كما حملت على الذين من قبلنا في القرآن يعني، ولا تحملنا ما لا طاقة. الآية ربنا ولا تحمل علينا إصرا، والجمع آثار. كان على الأمة السابق بعض الآثار يعني الأشياء مثل قتلهم أنفسهم، وأن التوبة لا تقبل إلا بذلك، كل واحد مكتوب الذنب على باب. هذا الله تعالى خفف عنا، لكن هذا لا يسمى رخصة. هذا لا. ليش؟ لماذا؟ لأن الرخصة هي تغيير الحكم الذي كلفنا به نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نكلف بحكم معين ثم يأتي التخفيف، هذا يسمى رخصة. أما تخفيف الأحكام اللي كانت على الأمة السابقة في حقنا، هذه لا تسمى رخصة. وإن سميت رخصة فهو من باب إيش؟ التسامح أو المجاز يعني. وبقولنا مع قيام السبب للحكم الأصلي ما نسخ في شرعنا من الآثار التي كانت على من قبلنا تيسيرا أو تسهيلا كإباحة الغنائم والإبل، كانت محرمة على من قبلنا، لا يسمى نسخها لنا رخصة، بل هو عزيمة بأصل الشرع بالنسبة إلينا. وفهم من هذا أن شرط الرخصة أن يكون المقتضي للحكم الأصلي قائما موجود، وإنما ترجح معارضه. أيوة. السبب موجود، أن يكون السبب موجود، السبب التكليف بالحكم الأصلي موجود، لكنه جاء المقتضي من باب التسهيل يعني رخص لنا. مثل الميتة أكلها حرام، لكن عند الضرورة يباح للإنسان يتناول منها من الميتة. السبب قائم هو تحريم الميتة إما للضرر أو للنجاسة مثلا، لكن جاء التيسير فرخص للمضطر. نعم. ثم الرخصة أقسام. أحدها أن تكون واجبة كأكل الميتة للمضطر إذا كان يموت، لو إذا كان حيث يموت لو لم يأكل منها فإنها واجبة على الصحيح، فتغير حكمها من صعوبة التحريم إلى سهولة الوجوب لموافقته لغرض النفس لعذر الاضطرار، مع قيام سبب التحريم حال الحل وهو الخبث. خبث كونها خبيثة ويحرم عليهم الخبائث، والميتة خبيثة. ونازع بعضهم في مجامعة الرخصة للوجوب، قال كيف هي اسمها رخصة كيف تكون واجبة، كيف اسمها رخصة كيف تكون واجبة. نازع بعضهم في هذا التساؤل. نعم. لأنها تقتضي التسهيل، إذ هي الرخصة تقتضي السهولة. نعم. ولهذا قال إلكيا، إلكيا الهراسي هذا تلميذ الغزالي، نعم، هو له كتاب مطبوع على أحكام القرآن مطبوع، كان يرد فيه على الجصات كثير. إلكيا كأنه كردية، ما هيك شفنا كأني؟ إيه إلكيا فارسية يعني، ليست فارسية؟ إيه ليست عربية. الهراسي هذا الغزالي لقبية إلكيا، والهراسي والخوافي هذولا من أبرز تلاميذ إمام الحرمين. نعم. خوافي؟ الخوافي أحمد له بعض الآراء في بعض الكتب، لكن أشهرهم الغزالي ثم إلكيا. لا يذكر له إلا هذا الكتاب، كان له كتب مخطوطة ما نعلم عنها، لكن أحكام القرآن موجود مطبوع ورد فيه كثيرا على الجصاص في أحكام الحنفي. نعم. ولهذا قال إلكيا الصحيح أن أكل الميتة عزيمة لا رخصة. وقال الشيخ تقي الدين لا مانع من أن يطلق عليه رخصة من وجه وعزيمة من وجه. أيوة. يعني كونها يعني عزيمة لأن القرآن حرمها من البداية عزيمة، لكن وتسمى رخصة باعتبار آخر، تسمى عزيمة باعتبار أنه إيش؟ وجوب الأكل. قال وجوب الأكل، يعني الله تعالى أوجب علينا أكله. فمن حيث قيام الدليل المانع نسميه رخصة، ومن حيث الوجوب نسميه عزيمة. أيوة. هذا من الذي وجه هذا التوجيه؟ الشيخ ابن دقيق، ابن دقيق رحمة الله، هذا كان مالكيا وصار شافعي. الثاني أن تكون مندوبة، كالقصر للمسافر إذا بلغ ثلاث مراحل خروجا من خلاف أبي حنيفة أبو فإنه حنيفة يوجبه حينئذ. أبو حنيفة إذا كانت عند مسافة القصر تختلف عن الشافعي، الشافعي يقول مرحلتان بسير الأثقال وقدرت يعني بأكثر من 80 كيلو، 85 الله أعلم تفاضل خلاله يرحمك الله. عند الأحناف لابد أن تزيد على مرحلته، أن تزيد على مرحلته، ما يكفي مرحلتها طبعا. فإذا كانت المسافة عندنا عند الشافعية مرحلتين فقط يجوز القصر، ولكن الأولى ترك القصر، والأولى عدم. لماذا الأولى عدم القصر؟ لموافقة أبو حنيف. أبو حنيف يراها أكثر من يرى أنها أكثر من مرحلتين خروجا من خلافه. خروجا من خلافه حسب كلامه يراها ثلاث مراحل. يعني هم في عندهم قولان عند الأحناف، هل قيل أنهم مرحلتان ونصف، ويعني في عندهم قولان في المسألة في المسافة عند الأحناف، قول محمد وقول أبي حنيف. الحاصل هي يعني أكثر من مرحلتين على كل حال. فإذا كانت المرحلة أكثر من مرحلتين أو ثلاثة كما هنا عندنا قال ثلاث، فيجب عندهم القصر، يجب على القصر. عندنا يعني يستحب خروجا من خلاف أبي حنيف إذا كانت المسافة ثلاث مراحل عند الشافعي، أما إذا كانت مرحلتين الأولى أن لا يقصر. الثالث أن تكون مباحة كالسلم، فإنه ورد النهي عن بيع ما ليس عندك، ورخص في السلم للحاجة إليه للمحتاجين ليتوصلوا إلى مقاصدهم من الأثمان قبل إدراك غلاتهم، مع توصل صاحب الدرهم إلى مقصوده من الربح فكانت الرخصة. ومثله المساقات والقراض والإجارة، كل هذه على خلاف الأصل، ولكن رخص لحاجة الناس، رخص فيها لحاجة الناس إليه. ومن أمثلتها في العبادات تعجيل الزكاة، ففي حديث رواه أبو داود التصريح بالرخصة للعباس أنه استأذن أن يعجل زكاة عام، قال فأذن له. ما عامان لا عند الشافعي ما يصح لعامان، إلا يعني إلا في قول ضعيف عند الشافعي، عند الأحناف يصح التعجيل لعامين. ولم يقل أحد من الأصحاب باستحبابها، بل اختلفوا في الجواز. هو الخلف في الجواز، لكن اتفقوا على أنها ليست التعجيل ليس مستحبا بل جائز. ومنها إباحة ترك الجماعة بالأعذار المعروفة، أي مثل المطر والمرض وغير ذلك من أعذار الجماعة، هذه رخصة جائزة، ما نقول عنها مستحبة أو واجبة أو مكره، جائزة. الرابع أن تكون خلاف الأولى، كفطر مسافر لا يجهده الصوم، الأولى له، إن الأولى له الصوم، وكالمسح على الخف ويجد له إيش الفطر، وكالمسح على الخف فإن غسل الرجل أفضل منه، وكالجمع بين الصلاتين فإن الإفراد أولى خروجا يعني عدم الجمع أبي حنيفة فإنه يمنعه، لأن أبا حنيفة ما عنده جمع إلا في منى وفي مزدلفة وعرب. الخامس أن تكون مكروهة كالقصر في أقل من ثلاث مراحل، نعم مكروه. فإنه مكروه صرح به الماوردي خروجا، لكن هذا مختلف فيه. إذا كان أقل من ثلاث، الماوردي صرح بأن القصر في أقل من ثلاثة مكروه، لكن هذا ما غير متفق عليه، يعني لو كان مرحلتين ونص يكون مكروه مثلا، يكون جائز خروجا من خلاف أبي حنيفة فإنه أقل من مرحلتين أو ثلاث مراحل، أقل من ثلاث مراحل إيه؟ طيب، وهذا القسم من زوائد النظم كما هو مميز بقلته، ولا تجامع الرخصة التحريم. وأما قول الأصحاب لو استنجى بذهب أو فضة أجزأه، مع أن استعمالهما حرام والاستنجاء بغير الماء رخصة. هنا كيف يكون حرام ويجزئ استنجاء بالذهب والفضة؟ يعني يجزئ، يعني يجزئ عن الماء، ولكن الاستنجاء بيحرم. كمن ايش؟ كمن يتوضأ من آنية الذهب. الوضوء صحيح لكنه آثم، يعني الاستعمال فيه إثم. فجوابه أن له جهتين، والتحريم من جهة مطلق الاستعمال لا من خصوص الاستنجاء الذي هو رخصة. يعني يحرم الاستعمال أما يجزى عن الاستنجاء الذي هو رخصة. طيب وين وجه الرخصة شيخنا؟ الاستنجاء بالذهب والفضة وين وجه الرخصة؟ لا هو الاستنجاء بالحجر رخصة، وما يقوم مقام الحجر من كل قالع طاهر يقوم مقام الحجر. المثال اللي ذكرته الوضوء منهما. إيه. يعني كأقول كل يعني مثلا الوضوء مثلا في الإجزاء، في الإجزاء. رفع الوجوب مع التحريم. إيه في الإجزاء، في الإجزاء. لكن الوضوء من يعني ما في رخصة، لكن في أنه يصح مع الحرمة. كذلك الاستنجاء بالدينار بالذهب، قطعة الذهب أو الفضة تجزي، يعني ممكن واحد يعني يعتبر استنجى يعني. نعم. بشروطه طبعا، ولكنه آث. لانفكاك الجهة. قولي وإلا فعزيمة يشمل ما لم يتغير أصلا، الذي لم الحكم الذي لم يتغير، ما لم يتغير أصلا أو تغير إلى لا إلى سهولة بل إلى صعوبة مثلا، وما تغير إلى صعوبة كحرمة الاصطياد بالإحرام بعد إباحته قبله. وما تغير إلى سهولة لا لعذر كحل ترك الوضوء للصلاة الثانية لمن لم يحدث بعد حرمته. كان في أول الإسلام أن الإنسان كل صلاة لابد أن يتوضأ، ثم لما كان في حجة الوداع ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، فأصبح الوضوء لا يجب لكل صلاة إلا لمن كان محدثا، هذه رخصة. نعم. وما تغير أو لا طبعا أو بعذر، هذه ليست رخصة، نقول هذه نسخ الحكم يعني. نقول الحكم نسخ. إلا ما في عذر يعني مثلا لعدم وجود عذر. لعدم وجود عذر. يعني هو شو اسمه ال ماشي. حديث يعني. طيب. أو لعذر لا مع قيام السبب للحكم الأصلي كإباحة ترك الثبات كإباحة ترك ثبات الواحد من المسلمين للعشرة من الكفار في القتال بعد حرمته. نعم. وسببها قلة المسلمين ولم يبقى حال إيش؟ لم يبقى حال الإباحة لازمة. يعني حال الإباحة لم. ولم يبقى حال الإباحة السبب، لم يبقى حال الإباحة، ولم يبقى حال الإباحة أي حال الإباحة بالرفع. لا بس ما عندكم إباحة أنتم؟ لا عندنا شيء عندك ولم يبقى إلا في عندي إلا عندي ولم يبقى حال إلا إباحة. لا حال الإباحة، حال الإباحة بإباحة الإباحة، حال الإباحة، حال الإباحة. إذن وسببها قلة المسلمين ولم يبقى حال يعني الإباحة أو لم ولم يبقى حال ولم يبقى حال هذا السبب يعني ولم يبقى حال الإباحة. يعني الآن حتى ولو المسلمون كثر لا يجب لا يجب الثبات أمام أكثر من اثنين مع هذا الوجوب حال الإباحة. ولم يبقى حال الإباحة لكثرتهم حينئذ، وعذرها مشقة الثبات. اي نعم. طيب صلى الله عليه وسلم. لا نكتفي لأنه أطلنا يعني، ينبغي أن يكون أقصر.